بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. ايها الاخوة المسلمون، نحييكم بتحية الاسلام وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذا اليوم الطيب المبارك الذي نكرم فيه رجل من احب الرجال الينا جميعا، فاضت روحه الى رب الغفور الرحيم. ندعو الله العلي القدير ان يجعل القرآن الكريم له في القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا. وخير تكريم لهذا الرجل العظيم القرآن الكريم. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ايات من الذكر الحكيم نستمع اليها خاشعين، وذلكم العلم القرآني الاذاعي القارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ مسجد سيدي احمد البدوي بطنطا، والمقيم بسبرباي مركز طنطا محافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بسم الله الرحمن الرحيم لكم ولي